وما أنت وأهلك إلا من سبق

ألا بعدا لثمود ولقد جاء ذهب عن إبراهيم

في ذلك لآية لمن خاف أعمالهم إنه بما

وشروا بثمن

وأخرى يابسات يا فاسألوا إِنِّي